أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, no.

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بسم الله Ooh. Oh, فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات في كتاب الله العزيز الحكيم وهي مسلتان تلاها على ما سمع حضرتكم قارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي المصري والعالم الإسلامي والمقيد عرب الحطيبة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية الشيخ أيمن عيسى حطيبة وزيعت عليكم على أحد مخبرات الصوت الكبرى والهندسة الكهربائية الحديثة